بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الإمام أحمد روى هذا الحديث عن سريج بن النعمان الجوهري، وهو ثقة من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ الإمام البخاري ومسلم، الإمامين البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى عبد الرحمن بن زيد فهو ضعيف جدا، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: روى هو منكر الحديث، قال فيه منكر الحديث كما سيأتي في الشرح، أو قال هذا حديثه منكر، لأنه يأتي بأشياء غريبة يتفرد بها، لا يأتي بما يرويه الناس من الثقات الأثبات الحفاظ. كذلك روى هذا الحديث مرفوعا هكذا صريحا أخوه عبد الله، وكذا أخوه أسامة، والثلاثة هؤلاء أبناء زيد بن أسلم ضعفاء. هناك من وثق عبد الله، وهناك من وثق أسامة. على كل حال أبناء زيد بن أسلم متكلم فيهم، وزيد بن أسلم هو أحد التابعين الثقات من موالي عمر بن الخطاب. زيد بن أسلم نفسه أبوه ثقة، وجاءت شواهد لهذا الحديث عن زيد بن أسلم، لكن الرواة هؤلاء كذلك أشد ضعفا من أبناء زيد بن أسلم. وروي هذا الحديث موقوفا ضربا مرفوعا حكما من رواية سليمان بن بلال التيمي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان هكذا ودمان رضى الله. ورجح الأئمة أن الصحيح في هذا عن ابن عمر الموقوف لفظا المرفوع حكما. والذين رجحوا هذا منهم أبو زرعة منهم أبو حاتم منهم جرى قطني منهم البيهقي منهم طيب وجماعة، لأن الكفار الأثبات رووا هذا الحديث عن ابن عمر موقوف لفظا مرفوعا حكما. إذا نخلص من هذا إلى هذا الحكم الذي ذهبوا إليه، وحاول الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه بالمسند أن يصحح هذا الحديث من الطريقين أو من الجهتين، المرفوع حكما والمرفوع صريح، لكنه في الحقيقة غالى في ذلك. والصواب ما ذهب إليه هؤلاء العلماء المتقدمون من أن هذا الحديث صحيح من جهة أنه موقوف لفظا مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا. وإذا قلنا أنه مرفوع صريح فمعنى الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فالمحلل هو الله والمحرم هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا الصحيح هو الموقوف لفظا المرفوع حكما فالمحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبيح هو صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. وقوله أحلت لنا يفهم منها مفهوم مخالف دل على أننا دون ما ذكر في هذا الحديث هو على الحرمة. أحلت لنا نحن الأمة الإسلامية ميتتان ودما، ميتتان متنى ميتا، وهو ما مات حتف أنفي أو مات بدون سبب آخر من غير بسبب آخر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، إما مات حتف أنفي وإما مات بسبب آخر تدخل فيه الآدمي. والدمان وليس المراد بالميتة هنا الميتة غير المذكورة في هذين الحديثين. الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. وفي الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية وآيات كثيرة في تحريم الميتة مطلقا. والميتة عندما تطلق إما ما مات حتى أنفه هذا واحد، وإما ما ذكي ذكاء غير شرعي عن الثاني، وإما من ذكاه من ليس بأهل معنى الرابع الصورة الرابعة الميتة ما كان حراما ولو ذكي كالحمار مثلا، هل أن رجلا ذكى حمارا لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا؟ إذا الآن الميتة ما تحدث عنه يدخل فيها المنخرط المتردي الموقوف المنفوض النطيح، هذه ميتة. طيب الصورة الثانية، ما لم يذكى ذكاة شرعية. طيب الآن مثال الذي لم يذكى ذكاة شرعية، كرجل جاء وذبح الذبيحة من القفا، من قفاه وفصل الرأس فلم تطهر ميتة، ذبحان من القفا وفصل الرأس لم تتحرم صارت ميتة، معنى؟ وهل يدخل في ذلك متروكة التسمية في بحث طويل؟ والراجح في متروكة التسمية نسيانا أنها تؤكل، للحديث أن اسم الله على كل مسلم ولو نسيا، وهو يحسن بمجموع الطرق معنى يا اخوان. وهذا مذهب الامام الشافعي وجماعه. اذا الان الميت الاصل انها محرمه، ذكروا حكمه التحريم، قالوا لان الميت فيها الدم السائل، وهذا الدم السائل نجس ويحتمل الجراثيم او دم المسفوح. قال فانه رجس، فانه رجس يعود على كل مرفوع قبله، معنى الميته على الدم المسفوح على لحم الخنزير. طيب الدم كذلك الاصل فيه انه محرم نجس، عرفنا يا اخوان. استثني من ذلك نوعان، الكبد هو دم لكن ليس بدم سائل، هو دم متجمد خلطه الله على هذه الايه، معنى الطحال على وزن الكتاب كذلك دم متجمد ليس بدم سائل. قال فأما الميتتان فالجراد والحب، الجراد ليه؟ ليس له نفس سائلة، ليس له دم يسير، الجراد وهو طاهر جائز أكله مباح حلال والحوت. وأما الدمان فالطحال والكبد، الحديث الذي مر معنا في أول كتاب، والطهور ماء الحل، والطهور ماء الحل ميتته أعم من قول والحر، الحل ميتته. وأما الدمان فالطحال والكبد، الجراد مؤنثه جرادة، وليس الجراد مذكر إنما الجراد اسم جنس كالشجر والبقر وما إلى ذلك. الجراد يا إخوة ليس مذكر جرادة، الجرادة مؤنث الجراد، والجراد طائر معروف شاسع الوجود، والحوت سيأتي الكلام عنه، الدمان خلف الطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي وابن ماجه، قال وفي ضعف بسبب عبر رواية عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف جدا. جمع الطحال يا إخوة طهر وأطفل، طهر وأطفل. طيب نقرأ ما يريد أن يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله، اسم الصنعاني محمد بن إسماعيل السرحان الصنعاني ابن الأمير، كان من بيت الإمارة في اليمن، والوزير ابن الوزير معروف قبله سنوات ربما بأربعمائة سنة أو خمسمائة سنة ابن الوزير الآن اليمن الصنعاني كذلك. قال علي بن عمر رضي الله عنه أو عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتة من عندكم في نسخة زيادة أو شيء استخبرنا زيادة في من لكم معهمش نسخ صبر السلام يقول أنت من إخوة معهمش نسخ الشيخ وليد وفي الكبدين لا يخرج لهم نسخ انظروا الإخوة الذين يسمعون هي من أربعة أجزاء طيب أريد أن أقول يا إخوة يقول هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض أن هذا إيه مرفوع صريح الدكتور عليك معك يا صاحبي نفسه طيب شو اللي دخل معهم في النص؟ الشيخ عمار معهم في النص أعطي نص أخونا سامح معك أخونا نور أخونا نزيد محسن أيمن سنة أيمن أخونا معك أحمد أخونا صاحب طارق معنا طيب أخونا معنا أخونا ليش معنا ها؟ أخونا ليش معنا ما يجي إن شاء الله هي موجودة بإذن الله طيب زكوا الله خير لو في زيادات عندك في النسخ أخبرني يقول حلت لنا ميتتان أي بعد تحريمها الذي دلت عليه ماذا؟ الآيات ودمان كذلك فأما الميتتان فالجراد أي ميتة ميتة الجراد يوجد قد مات حفان حلال طيب وضعه الإنسان في ماء مغلي سلق حلال معنى ضرب بسبب شدة البرد ومات حلال شوية حلال قطعت رأسه حلال لم تقطع رأسه حلال على أي صورة وجد الجراد العلة والحكمة يا إخوان ليست له نفس سائلة كالذباب والنحل والنمل وما إلى ذلك الذباب في الحديث كما سئل في الصحيح أنه إذا وقع في الشراب أنه يطرح ويغمس في الشراب حتى يدرك الدواء الداء ويدفع هذا بذلك عرفنا يا اخوه قال فاما الميتة فالجراد وفي الحديث حديث سلف بن عقبه في الصحيح غزونا مع النبي عليه الصلاه والسلام سبع غزوات فكنا ناكل فيها الجراد والجراد كما سبق معنا يا اخوه له فوائد صحيحه كثيره ترجعوا ان شاء الله في كتاب ابن القيم الطيب النبوي نعم طاهر ماذا؟ طاهر الجراد طاهر يأتي يأكل الزرع عندكم لا يجي كده لا بيعملوه بالسم يرشوه بالسم الجراد هي مش قدرة هي إلى الصفر كده شفتها بالثور بس الأكثر مايل إلى الصفر يأتي ياكل الزرع تنام انت في الليل وتصبح تحصل زرع معقول مقطوف بترضوه الحكومه بترضوه بايه؟ بالمبيدات السامه. يعتبر حشره. ها؟ يعتبر حشره. انت تعتبروه حشره لكن لو اكلته تتلطم منه كل ساعه ان شاء الله. زي الجد تماما زي سهل جدا زين من بركة الله اللي أكلوا قائموا ما يكتروا ما يستقبلوا بعضها بارك الله كنا نقضيه ونسويه للسفار فكانوا يصبوه كل ساعة منهم نعم وفي بلاد حجاز الحرمين يحملون منه بالشوال يرفع منه الأزنحة والأرجل والرأس وإن شئت أكلتها بجميعنا على كل حال الجراد له فوائد طبية لكن يحضر الشخص إذا رش بمبيد كيماوي لا يكون لأنه في هذه الحالة يكون حراما لا لذاته إنما لغيره ولا ضرر ولا ضرار فانتبه في ذات سنة من السنوات مشى الجراد على بلاد السودان فأكل ما فيها من المحاصيل ثم عور البحر الأحمر فدخل بلاد اليمن فأكله أهل اليمن جزاكم الله خير طيب قال فأما الميتتان فللجراد أي ميتته والحوت طبعا الجراد يبقى بهاجر بهجر أسرار أسرار أمة كبيرة عالم ثاني الجراد عالم ثاني لا يحصى إلا الله عالم ما يأتي واحدة واحدة لا يأتي جماعات أسرار أسرار يعني يغطي الأرض يغطي الزهر ولذا ابتلى الله به قوم فرعون معنا يا اخوان ابتلاه الله به ضرر وألم وابتلاء لأنه معنا رسوله عليه الصلاة والسلام قال فأما الميتتان فللجراد أي ميتته والحوت أي ميتته وسيأتي بيان خلاف في سمك البحر وميتة البحر أي ميتة وأما الدمان فالطحان بزينة الكتاب والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفي ضعف أنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسد العدوي مولى بني عدي وهو قوم هم قوم عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر قال أحمد حديث منكر وقد رواه الإمام أحمد هكذا مرفوعا صريحا في مسنده برقم 27705000 في مسند عبد الله بن عمر وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة أبو زرعة الرأس وأبو حاتم كذا البيهقي يا إخوان والدرقطني وابن القيم من المتأخرين وإذا ثبت أنه موقوف فله حكم أي موقوف لفظا فله حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا فيتم به الاحتجاج خلاص إذا قول الصحابي معروف مباحث علوم المصطلح أمرنا بكذا نهينا عن كذا أحل لنا كذا حرم علينا كذا هذا كله له حكم الرافع لأن الآمر هو رسول صلى الله عليه وسلم والنهي هو رسول عليه الصلاة والسلام لا يتبادر إلا إليه صلى الله عليه وسلم عرفنا هذه المسألة مرت علينا كذلك حرم علينا حل لنا إلى آخره قال فله حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا حرم علينا كذا مثل قول أمرنا ونهينا فيتم به الاحتجاج ويدل على نسختك هذه قديمة جدا قريبة جدا وأن ترجع للعصر حد عصر ولا أعطي نسخة أخرى طه محمد الزيني علماء الأصل السلم لا خلي هذه الشيخ عمر خلينا معك واحد طيب. إذا نستمر هذه بتحفة جميلة جدا جدا زي كنت أخبر. الله يكرمك يا أحمد، بارك الله فيك. طيب. إذا يقول الآن ويدل الحديث صلى الله عليه وسلم ويدل، وأنتم تعرفون هذا تلخيص كتاب البدر التمام، ويدل على حمل ميتة الجراد على أي حال وجد احتراز ممن فرق ها بين إذا قتلوا آدمي وبين ما وجد قد مات حتى نفسه، وبين من فرق من اشتراط نزع الرأس، وبين من فرق ابقاء الرأس، بين من قال لابد من ابقاء الرأس أو تبقى الرأس. قال ويدل على حل ميتة الجراد، ولا قول الجمهور يا اخوان، على أي حال وجدت فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتى أنت أو بسبب، أي بسبب إيه؟ سبب آدم، تدخل آدمي، سبب تدخل آدمي، كان يشويه، كان يضع في الماء يغلي، كان يسلط، كان يضرب رأسه، كان ينزع رأسه. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي. يعني طيب ما العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله قالوا يشترط أن يموت بسبب عادي بتدخل إنسان أدم، أما إذا وجد مات حتى فلا. قال والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي، أي تدخل أدم أو بقطع رأسها، وهذا الإمام مالك اشترط هذا، لابد من نزع رؤوسها، وإلا حرمها. وكذلك يدل على حل ميتة الحب على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره أو غيره لهذا الحديث، لأن هناك من آل علم أبي حنيفة من قال إذا وجد السمك قد مات في بطن الماء في جوف الماء ثم طفى لا يؤكل، إنما يؤكل إذا جزر عنه الماء مثلا، الماء نقص مع أو خذفه الماء فمات بعد القذف، خذفته الأموات على البر معنى القذف. طيب العنبرة التي أكل في حديث جابر أكلوا منها أسبوعين 15 يوم أكلوا منها وغرقوا منها الشحم والودك واللحم وكل شيء، طيب ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هي ماتت في ذات البحر، هل هي مات لما رمت الأمواج، هل جزر عنها الماء، انحصر عنها الماء، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من ذلك، وأكل منها صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك يدل على حل ميتة الكفر على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث. وحديث الحل ميتة هو الطهور ماؤه، الحل ما له ميتته سبق معنا رواه أهل السنة الأربعة وابن أبي شيبة وابن خزيمة. وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي، سبب آدمي يضرب آدمي أو جزر عنه الماء يعني انحصر عنه الماء أو قذفه الماء يعني الأمواج أو نضوبه، النضب هو النزح، تنزح الماء عنه فيبقى السمك فيموت، هذا مذهب قاطبه. وقيل شوف صدره بقوله قيل لأنه ليس بقول ضعيف، مرض في القول. ولا يحل الطافي بحديث ماء القول البحر أو جزر عنه فكل وما مات به فطر فلا تأكلوه، خرج أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهذا حديث ضعيف. السبب في ضعف عن عنة أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير عبد الله بن أمية بن أمية المسلم في طبرس محمد بن مسلم بن طلق أبو الزبير هو المدلس. والأكثرون رووا هذا الحديث إخوان حفاظ رووا هذا الحديث عن جابر موقوفا على جابر موقوفا ليس مرفوعا على جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أول شيء عن عالم أبو الزبير تضعف الحديث من ناحية الرفع، والأكثر روى هذا الحديث موقوفا على جابر. على كل حال لا يصح الاستدلال. لو فرضنا أن الصحيح هو الموقوف على جابر فهو من رأي جابر رضي الله عنه، معنى إخوان؟ والحجة في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من ناحية المرفوع فهو ضعيف، لا صح أن يعارض هذا بسبب عن عنة أبي الزبير وهو مدرس. قال وهو خاص. لا لا نقول هو خاص ولا شيء، لا لا نعتبره أصلا لأنه لم يصح. لا نقول هو معارض، لأنه متى نقول هذا معارض لهذا؟ عندما يصح الحديثان. أما الحديث فلم يصح من أساسه، فيخص به عموم الحديثين وأجيب عنه لأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض؟ إذا ثبت العاصف المنط. نعم عندك زيادة هذا ضعيف باتفاق أئمة لا يجوز الاحتجاج به وأجيب عنه لأن حديث لأنه حديث ضعيف عند أحد. قول النووي. قال النووي حديث لا يجوز الاحتجاج هذا ضعيف باتفاق الأئمة الحنفية. الظاهر فيها إدخالات كده تشعر خطأ مطبعي أو شيء، ما مستقيمش هكذا الكلام لأنه مستقيم أحسن. قال وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق الأئمة الحنفية. قال النووي حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض؟ انتهى. او انت عندك قال انه متقدم عندك كذا؟ ما ذكر مش كذا. وجود عنه انه حديث ضعيف اكثر من الحديث قال ما يريد حديث جابر هذا ضعيف اكثر من الحديث لا يجوز الاحتجاج به. كلمه هذا حديث ضعيف صح؟ لا يجوز الاحتجاج به حديث ضعيف باتفاق هي نقل نظر سطر من اعلى نزل فوق وهكذا بس، وهذا عندي. قال فلا يخص به العموم، ولانه صلى الله عليه وسلم اكل من العنبر. حديث العنبر رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وجماعه من الصحابه التي خلفها البحر من اصحاب السرير ولم يسأل بأي سبب كان موته، كما هو معروف في كتب الحديث والسير. والكبد حلال بالإجماع. الآن تكلم على الجراد وتكلم على الحوت، أتكلم على الدمان الذين أحب الذين أحب. والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال، إلا أنه في البحر بحر الزخار من كتب الزيدية قال يكره لحديث علي رضي الله عنه. حديث علي يعني قول علي ورأي علي، إنه لقمة الشيطان، أي إنه يصر بأكله إلا أنه حليم لا يعرف من أخرجه. أخرجه من أبي شيبة برقم 70 و 2420 و 470 في المسند في المصنف مصنف بن أبي شيبة من آثار، تعرفون المصنف يعتني بالآثار الموقوفة عن الصحابة وهو ضعيف. وابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. والحارث الأعور مطرود معنى إخوان، ومنهم من اتهمه بالكذب وايضا في عن عائله ابي اسحاق. اذا هو من اهل الحديثيه لا يصح. السؤال هنا لماذا اتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في كتاب اقسام المياه مع ان هذا الحديث يؤثر العلماء ويذكرونه في كتاب الاطعمه. العلماء قالوا السر في هذا بيان طهارة هذه الأشياء المذكورة بالحل والإباحة في هذا الحديث، وأنها لو وجدت ميتة الجراد والحوت لو وجد في ماء قليل أو كثير وتغير الماء هذا فلم يتغير بنجس إنما تغير بطهر فلا يؤثر في طهارة الماء. عرفنا هذه؟ طيب بارك الله. هذا الاختصار ما قاله الصنعاني في الشرح، فممكن إن شاء الله نلخص هذا في عدة نقاط. ما يؤخذ من هذا الحديث أيضا على سبيل الاختصار ذكره الشيخ عبد الله البسام وكذا الشيخ العثيمين. واحد، ما يؤخذ من هذا الحديث تحريم الدم المسفوح أخذا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث، وهذا منصوص عليه في كتاب ربنا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الصحيح فإنه الضمير يعود على كل مذكور على حدة، لأن من العلماء من قال الضمير يعود على آخر مذكور يعني لحم الخنزير. الصواب يعود على كل مذكور على حدة يأخذ هذه الوصفة. تحريم الدم المسفوح أخذا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث، فاستثناء حل بعض الشيء دليل على حرمة البطن. هذا وحلت لنا ميتة ودما. قال وأدلته الأخر المعروفة، يعني دليل على حرمة الباطي غير المذكور في هذا الحديث. الأصل أن الميتة محرمة، والأصل أن الميتة نجسة كما هو نص الآية. طيب الدم كذلك، وتعلمون أن الدماء الصحيح بأنها نجسة مطلقا، قد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد، ومنهم ابن حزم، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، ومنهم السركشي، ومنهم أبو بكر العوض، ومنهم ابن حجر، وقبله النووي. معنا؟ إنما جاء الخلاف عند المتأخرين. وكل نص يفيد طهارة الدم فهو إما ضعيف وإما مؤول، إما ضعيف وإما مؤول. واستناد الإجماع هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والآيات التي في نفس الباب. معنى يا إخوان؟ نعم تفضل. الشيخ الألباني وابن عثيمين مخالف الإجماع، هم أصلا لم يعتقدوا صحة الإجماع. مقالوا من عقل، أيوه لما قالوا بإبراهيم هذا نحن نطلع عليه جميعا، لم يعتقدوا صحة الإجماع، لم يعتقدوا ثبوت الإجماع، فمن هنا جاء الإشكال. وأيضا متابعة لبعض المتأخرين كالشوكاني وما إلى ذلك. طيب وأيضا الآية وأي الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إليك، يعني المقصود في ذاك الزمان ذاك الوقت عند نزول الآية، وإلا هناك أشياء حرمة، الخمر حرمة لم تذكر في الآية. معنا؟ حرم النبي عليه الصلاة والسلام أكل كل ذي لحم من السبع وكل ذي ذي مخلب من الطير وأشياء كثيرة محرمة. معنى؟ فالآية واردة على سؤال، وأيضا واردة لأن أهل الجاهلية حرموا أشياء ما حرم الله كالوصيلة والسائمة والبحيرة و فكانت هذه الآية، وإلا هذه الآية فيها الأشياء المحررة مع مضمون نصوص أخرى حرمت فيها أشياء نزلت بعد وجاءت من بعد. الحمار لم ينكر في هذه الآية ومحرم أكل لحم الحمار، لحم الكلاب وبين ذلك لم ينكر في هذه الآية نصا وتعيينا، جاءت نصوص أخرى. فالعلماء أجابوا عن آية عن الحصر في هذه الآية أن هذه الآية جاءت جوابا على سؤال سائل، هذا واحد. الثاني الوجه الثاني أنها جاءت لترد على أهل الجاهلية الذين حرموا أشياء ما حرم الله، ثم بعد ذلك جاءت وهي هذه الآية آية مكية سورة الأنعام، ثم حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر في المدينة وحرم أشياء أخرى في نصوص أخرى. قال تحريم الدم المسفوح، الدم المسفوح أخذا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث، فاستثناء حل بعض الشيء دليل على حرمة البقر وأدلته للأخر المعروفة. الثاني مما يؤخذ من هذا الحديث يا إخوة تحريم الميتة، وهي ما ماتت حتى أنفه أو ذكيت تذكية غير مشروع، ويدخل في التذكية غير مشروع إيه؟ من ذكاها من ليس بأهل، كان يكون كافر أصلا، كافر وثني مجوسي بخلاف المسلم أو الكتاب. الثالث أن الكبد والطحال حلالان طاهران مع أنهما من الدم، لكن دم متجمد خلقه الله على هذه الهيئة. الخامس من مما يؤخذ أو الفوائد الجراد الذي مات بشيء من المبيدات السامة فهذا يحرم لما فيه من السم القط، وكذلك ميتة الحوت إذا ماتت بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة أو نفايات قاتلة فهذا يحرم لا لذاته وإنما لما تسمم به من مواد مضرة أو قاتلة. هذه الفائدة الخامسة، الكلام على إيه؟ الجراد الذي مات بالمبيدات أو السمك الذي مات بتلوث البحار بمواد سامة. السادس أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس قليلا كان الماء كثيرا ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لم يتغير بنجاسة إنما تغير بالظاهر، وهذا وجه سياق الحديث في باب البيع. فرضنا وقع فيه ذباب كذلك، طب وقع فيه نحل كذلك، طب فيه نمل كذلك، طب فيه عقرة كذلك، فيه قنفساء كذلك، فيه صراصير سقطت كذلك، لأن ليست لها إيه؟ دم سائلة، نفس سائلة، أما يقول دم نفس سائلة المراد دم سائلة. وقس على هذا كل حشرة أو هامة أو دابة أو دويبة ليست فيها نفس سائلة، فإنها لو تغير منها الماء لم يتغير بنجس. بارك الله. كذلك من الفوائد حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في إلقاء الخطاب، وذلك بالإجمال ثم التفصيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وحلت في الحديث وحلت لنا إذا قلنا الصحيح أنه المرفوع الموقوف لفظا المرفوع حكم، وحلت لنا ميتتان ودمان. قال ميتتان، الشيخ ابن عثيمين يقول حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام على اساس ايه؟ الصحيح عندهم او من الصحيح ما هو صحيح مرفوع صريح يعني. إلقاء الخطاب ميتتان ودما، عندما يرد على سمع المخاطب مثل هذا يتشوق ماتان ميتتان وهذان الدمان. طيب الثامن، إذا كان حيوان مما يحرم أكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا مع أنه ميتة. وقصة الذباب معروفة، وعلى كل حال حكمة في أن ميتة الجراب حلال لأنه ليس له دم، والعلة لتحريم الميتة هو احتقان الدم فيها. ولذلك جاءت التذكية ليخرج هذا الدم المنفلت فلا يبقى من شيء. فما تبقى ما حكمه سيأتي الكلام عليه. يتبقى دم في بعض العروق أحيانا الصبيين، يكون دم على وجه القلب عندما يبقى، يكون دم في الفؤاد، القلب هو له فؤاد الغنم البقر، القلب لو فتحته نصفين يخرج منه دم هكذا يسير. ايش ما هو خصوص هذا الكلام عليه الصلاة؟ قالوا على كل حال الحكمة في أن ميتة الجراد حلال هي أنه ليس له دم، والعلة بتحريم ميتة واحتقان الدم فيه، ولذلك إذا أنهر الدم صارت حلال. نعم، ما أنهر الدم فكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التاسع، أن جميع حيوانات البحر حلال سواء كان على صورة آدم أو صورة سبع أو صورة ثعبان أو صورة كلب، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ترجمان القرآن وحبر الأمة: صيد البحر ما صيد حيا وطعامه ما أخذ منه ميتا. معنا؟ تفضل. هل سيأتي الكلام عن نفسه؟ مسألة في خلاف سيأتي ترجيح القول فيها إن شاء الله. طيب، وجه ذلك أن كلمة صيد مفرد، أحل لكم صيد البحر مفرد، أضيف نعم المفرد إذا أضيف إيش يكون؟ تفيد العموم. فإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت المراد كل نعمة. معنى؟ طيب، لو قال إنسان عنده أربع نسوة امرأتي طالق، معنى؟ كلهن يطلق إلا إذا نوى واحدة منهم. لو قال إنسان عبدي حر ولو أكثر من عبد الجميع يعفر إلا إنما واحدا بعد. كذلك هنا أحل لكم صيد البحر الجميع، معنى مما صورته تشابه صورة الحيوانات البر وما ليس يشابه. الفائدة العاشرة، ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح؟ يقول رحمه الله تعالى الشيخ المعلم: ومعلوم أن القلب يتحجر فيه الدم بعد الذبح، هو نجس أم طاهر؟ حلال هو أم حرام؟ فإذا قال قائل لماذا لم يذكر في الحديث، نقول لأن دم القلب خفي وليس بظاهر. هذا واحد، كالكبد والطحال، كبد والطحال ظاهرة وهو خفي كالدم الذي في العروق، الدم في الفؤاد، هذا عندما تشق القلب أو الفؤاد يخرج منه الدم، هو حكم الدم الذي يتبقى في العروق والسوائل بعد الذبيحة بعد ما تنهر دمها. ولهذا لدينا ضابط وهو جميع الدم الذي يكون بعد الذكاء حلال طاهر. هذه قاعدة، جميع الدم الذي يكون بعد الذكاء حلال طاهر، سواء وجدته في الفؤاد بعد أن تشقه، سواء وجدته في العروق والسوائل، سواء وجدته على وجه القلب، سواء اختلط باللحم وانت بتذبح هكذا أحيانا تجد دما على اللحم مختلط على اللحم مع اللحم. إذا جميع الدم الذي يكون بعد ذكاء حلال طاهر. طيب، ولو كان أحمر ولو تغير بيضه، لأنه لما تمت الذكاء صار جميع البهيمة حلالا طيبة، صارت جميع البهيمة حلالا. قال عمران بن حذيفة: سألت أبا مجلس تلميذ أبي مجلس عما يتلطف من اللحم بالدم ومن القدر تعلوها الحمر من الدم، فقال: لا بأس به، إنما حرم الله المسبوح. وقالت نحوه عائشة: كانت القدر تغلب وهي تطبخ اللحم ويعلوها الحمر، ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعليه إجماع العلماء، حكاه الإمام القرطبي. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام الطعام. اليهود يتتبعون الأشياء، بعض الذبائح لهم يذبحون، بعضها حلال بعضها حرام. الأمة هذه ليس عندها، ليس عندها هذا العلم ولا هذه المشقة. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ. انتهى من تفسيره. الآن بقي معنا يا إخوان المذاهب في ميتة البحر. أول شيء، المذهب الأول مذهب الإمام أبي حنيفة، ذهب إلى أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك، ومنع مطر. أنتم تعلمون بهذا السبب معه. طيب، إذا الآن حرم الإمام أبو حنيفة ميتة البحر إلا شيء واحد، السمك. وحمل الحوت حصره على هذا المعنى. واللفظ الأول الآخر أعم، الحل ميتته والطهور ما أول من ميتته عام. بالنسبة لما كان على صورة الحيوان كالكلب الخنزير وما إلى ذلك حرمه، أو كالآدمي أو كالثعبان، فلا يحل عنده أن يؤكل. المذهب الثاني مذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، ذهب إلى إباحة حيوان البحر كله على الضفدع والحي والتمساح. طيب، الضفدع في نص، الضفدع في نص، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربعة، عن الضفدع، نهى الضوء عن قتل الضفدع والنمل والنحلة والصرد. والصرد هذا طائر أكبر من العصفور ودون الحمامة. طيب، النمل كذلك، الهدهد كذلك، النحل كذلك، والحية، ففي حية ماء وفي حية بر، تختلف حية البر تقتل حية، وتعبان الماء إذا كان ضارا لا يمكن. عند الناس في الأسواق ما يسمى بالقراميط والحنشان، يأكلونها ولا ضرر فيها. لكن هناك حيات في البحر ربما تكون ضارة أو سامة فلا تؤكل. ليس التحريم لذاتها، إنما التحريم لضرره وخبثه. هناك أيضا أسماك في البحر إذا مسكت تكاهب سول الإنسان بالكهرباء فينظر. قال: والتمساح الذي يظهر يا إخوة أنه دخل في عموم الإباحة والحرمة. مذهب الإمام مالك والشافعي، ذهب جميعا إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستدل بقوله تعالى، استدل الإمامان بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. والصيد هنا يراد به المصيد. وللحديث: حلت لنا ميتتان ودمان. والحديث الثالث الذي فيه هو الطهور ماء الحل ما يتبع معنى، والحديث الرابع الذي فيه بارك الله فيكم حديث العنبرة أكل النبي عليه الصلاة والسلام منها مع أصحابه أكلوا قبله صلى الله عليه وسلم. إذا الراجح يا إخوة المذهب الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر إلا ما كان فيه ضرر أو سمية. الذين حرموا التمساح قالوا التمساح مفترس سبع، أصلا ما ينبغي لنا أن نقول الحيوان تمساح سبع. السباع معروف تعيش في الغابات في البرية، مش لازم تمساح يبقى في الماء غالبا. صحيح هو مفترس له أنياب، في أنياب صح، لكن هل اتفقنا أنه سبع؟ الجواب لا، الجواب لم يخفى على الشارع مثل هذا الشيء. نعم جميل صحيح، لكن أكثر وجودي في الماء، أكثر وجودي في الماء معنا فيعيش. أيضا هذه مسألة ذكرها كنا أو مثل التمساح، العلماء ينظرون في هذه الحيوانات التي تعيش في البر طارق وفي البحر طارق فيقولون إذا كان غالب وقتها في الماء فتأخذ حكم ميتة البحر، إذا كان غالب عيشها خارج الماء فتأخذ حكم ما يعيش خارج الماء. وبهذا نخرج من هذه المسألة. نعم شيء السمك ماذا؟ شيء السمك حي فين؟ يعني يستحسن أن تدخله وهو ميت، فاصبر عليه فإن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلته أحسنه قتله وإذا أدركته أحسنه الدنيا. على شك في عموم هذا الحديث فتدخله ميتا فاصبر عليه حتى يموت، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إلا أن الأمة وصلت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الجزاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.